يا ربي في بنواحي رامة غني لي بالأبرق الفرد وراما يا رفيقي يا كم بدور في خدور المنحنى يستعير البدر منهن تماما كم بدور في خدور المنحنى يستعير البدر منهن تماما حبهم حل سويدا مهجتي وفؤادي بعدما فت العظام كم بدور في خدور منحنى يستعير البدر منهن تماما حبهم حل سويدا مهجتي وفؤادي بعدما فت العظام ليت شاري ليت شاري ليت شعري لو داني شعبهم بعد بعدي وترى عين الخيام ليت شعري هل أدانا هل أداني شعبهم بعد بعدي وترى عين الخيام ما عليكم سادتي من حرج لو تردون ليالينا القدامى ليت شعري ليت شعري هل أداني شعبه بعد بعدي وترى عين الخيام اذكروا العهد وزورونا مناما

من طال المرام.